ليسك مثل شيء وهو السميع البصير ليسك مثل شيء لأنك مثل شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض

يا ربي أويك يا رب.